تضيع بعض الجرائد الإسلامية التي لا يجوز وضعها في ذات الجيش وفرحها بالقيامة لكي تفرق معها لأنها في هذه الجيش لله لا يا رياض في هذه الجيش لله ولكن تحرقها أنت تحرقها في بيتك أو في بيتك أو في أي مكان أو تجيبها في أرض طيبة لا حتى لا تضعها مع أرضها أما إذا كان فيها جيش في اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية وفي هذه الجيش لله العربية لا تحرقها ولا حتى لا تضعها إذا كان فيها الله لا يجوز الله لقمان ولا يجوز الله الطعام والحاجة لا وليحرقها له في محل مناسب أو للإنسان في أرض طيبة يحلها أو يدفنها أو يحفظها عنده في محل خاص استعملها كمطلب للطعام لا ما يصح ما دام يعرف الله ما يعرف